وهو نهاية الجزء الثالث حسب التجزيء المحدث الذي كان في وقت التابعين أو من بعدهم، وهو منتصف آل عمران، بقي من النصف شيء يسير، لأن النصف الحقيقي للمعاني عند أول غزوة أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، هذا هو النصف الثاني. والنصف الأول كله في أهل الكتاب وخاصة في النصارى، حتى قال سفيان وأبو العالية قالوا في سورة آل عمران خاصة أي شيء من أهل الكتاب، يعني ورد ذكر أهل الكتاب فهو النصارى خاصة لأنها فيهم نزلت. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر بعض الحيل التي يفعلونها لصد المسلمين، مثل قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب، من النصارى ومن أهل الكتاب عامة، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وهؤلاء ليسوا المرادين من الآية، المراد من الآية القسم الثاني، لكن لما كان ليس هناك فتنة في الإخبار ببعض أمانة بعضهم نص الله عليه، لأن الكفار متميزين وليس هناك فتنة أن تذكر بعض ما عندهم من الأمانة أو من هذا، لأنه لا يخشى على أحد أن يفتن به، خاصة إذا عرف كفرهم وأن الكفر هو يغطي كل الحسنات. أما المبتدع خاصة فإنه لا تذكر حسنات. السلف رحمهم الله ما ذكروا حسنات عمرو بن عبيد ولا ذكروا حسنات أي أحد من المبتدع، رغم لهم زهد وورع وديانة، لأن هذا خطر أعظم وفتنة أعظم. حتى قال بعض السلف آكل مع اليهودي والنصراني وأدخل بيت اليهودي والنصراني ولا أفعل ذلك مع المبتدع، فتنته أعظم، وإن كان في الآخرة قد يكون أهوى من هؤلاء. وقال عبد الله المبارك أحكي كلام اليهودي والنصراني ولا أحكي كلام الجهمي. فالمراد إن هذا لا يؤخذ منها أن كل أحد تذكر حسناته وسيئات، وإنما هذا أجناس أهل الكتاب، منهم من إن تعطيه قنطار مال كثير يؤديه إليه، لكن كفره أعظم من هذا، خانوا ما هو أعظم من ذلك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم، وهذا وصف من الله عز وجل، يعني كثرة الملازمة والإلحاح ما دمت عليه قائم، وهذا الخيانة فيه، لو دينار لا يؤديه إليك إلا إذا كنت ملح وقائم عليه. حتى أخذ منها بعض الناس جواز سجن الغريم المماطل، وهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الواجد ظلم، الواجد الغني ليه ومماطلته ظلم، يحل عرضه وعقوبته، قالوا عرضه شكوى وعقوبته السجن، يحبس حتى يفي، هذا إذا كان يملك، إلا ما دمت عليه قائما. وبعض الناس، وهذا من القياس الفاسد، أجازوا المساهمة في البنوك أو الإيداع عند البنوك الربوية واحتجوا بهذه الآية، أن الله قال عن اليهود أو عن النصارى إن تأمنه بقنطار، لكن الوديعة غير القرض. الآن اللي يحصل مع البنوك هو إعطائهم الوقود للعمل، لأنه قرض، هو يأخذ فلوسك ويشتغل بها، لو امتنعت أنت وفلان وفلان ما اشتغل. أما الأمانة يأخذ كيسك بخاتمه ويضعه في صندوقه ولا يستفيد منه ثم يرده، فأين هذا من هذا؟ وصدق السلف لما قالوا إن بالقياس يعبد الشمس والقمر، عبدت بالقياس، إذا انفتح باب القياس كل واحد يقول كذا وكذا. فالصواب إن البنوك هذه إنما وقودها وحيلها وفسادها من أموال المودعين أكثر منها من أموال المساهمين، فلا يجوز أن تساعدهم تعطيهم الوقود إلا في حال الضرورة، إذا خفت على المال وما وجدت له طريق إلا عندهم، وإلا أعرف أنك أنت الآن تعطيهم وقود لعملهم هذا، وليس مثل أمانة، هو ليس وديعة. قال الله لماذا يفعلون هذا؟ لماذا يجترئون على الخيانة؟ لأنها مبنية على اعتقاد فاسد، وسبحان الله الاعتقاد الفاسد يسبب السلوك الفاسد ويسبب التصور الفاسد. دائما أصل المسألة في القلب، إذا عقدت قلبك على شيء نظيف يؤثر في بصيرتك، يؤثر في عزمك، يؤثر في عملك، وإذا انعقد القلب على شيء وسخ وعفن يؤثر فيه. هؤلاء عقدوا قلوبهم على شيء عفن، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني مهما فعلنا مع الأميين ليس علينا حرج أو علينا سبيل. هذا هو اللي سبب لهم الخيانة والكذب والكبر والغرور والافتراء. فكان أهل الكتاب يقولون كل من سوانا أميين ليس علينا فيهم سبيل، نفعل ما نشاء، وهذا اللي سبب لهم الخيانة. وسبحان الله العظيم، من تشبه بهم من علماء السوء ومن أحزاب السوء عندهم نفس المعتقد هذا. كل الأحزاب الآن أعوذ بالله يتدينون بإيذاء من ليس معهم في الحزب. الخوارج يفعلون هذا، حتى أن الخوارج بلغت بهم الجرأة أن معتقدهم تكفير مرتكب الكبيرة، وهم يفعلون الكبائر. فوصل بهم الأمر أن صرحوا، كما ذكر حرب الكرماني في عقيدته، صرحوا أن الخارجي اللي معهم في الحزب لو ارتكب الكبيرة لا يكفر، والأميين إذا ارتكبوا الكبيرة يكفروا، وكذلك المرجئ، وكذلك التبليغي، وكذلك الإخواني، لو تدبرتهم يقبلون من أصحابهم ومن أحزابهم العظائم ولا يقبلون من غيرهم القذى اليسير. الحكام مثلا يعني لا يقبلون منهم شيء، يكفرونهم بما لا يكفرهم الله به، وأصحابهم وطواغيتهم يفعلون الكفر الأكبر، ومع ذلك يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. وكل من فسد حتى من الأشخاص ستجد عند هذا الشيء يعني خليط من الكبر مع الغرور مع المعتقد الفاسد، بحيث اللي معنا هو اللي واللي غيرنا ما علينا فيه سبيل. اليهود الآن هذه عقيدة حتى منصوصة في التلمود وفي غيره، إن الشعوب كلها إنما خلقها الله حمير لشعب الله المختار، فحيثما أرادوا من هذا الشعوب أموال أو دماء أو شيء عندهم حلال حلال ولا يحسون بتأنيب الضمير. وكذلك من فسد من أهل ملتنا ففيه شبه بهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، من ليس على ديننا ليس علينا في سبيل، وعداوة الدين هي التي لا تبرأ، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كذلك هذا شابههم بعض أهل هذه الملة ممن فسد من علمائنا ومن أحزاب الضلالة، يقولون على الله الكذب ويعلمون أنه كذب، ويعلمون أنه حيل، ويعلمون أنه فجور، ويفترون على الله. وهذا الذي لا أحد أعظم ذنب منه، حتى في سورة الأعراف أعظم من الشرك، أن يفتري على الله الكذب وهو يعلم أنه كذب ويقول هذا من عند الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. رد الله عليهم فقال بلى، يعني ليس الأمر كما تقولون، من أوفى بعهده واتقى، أوفى بعهد الله الأول وأوفى بعهوده واتقى الشرك واتقى الخيانة فإن الله يحب المتقين. ثم قال الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، نزلت في اليهود ونزلت في هذه الملة. وفي صحيح البخاري أن الأشعث بن قيس كان بينه وبين يهودي خصومة، فتوجب الحلف على الآخر فقال هذا يحلف يا رسول الله، وفي رواية أخرى بينه وبين أحد قرابته، وفيها عدة يعني أسباب للنزول. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، ومنهم من باع عهد الله، الله عاهدك على التوحيد، عاهدك على البلاغ، عاهدك الله عز وجل العلماء أن لا يكتمونه أن يبينونه، فيشتري بعهد الله يبيعه ويشتري مقابل ذلك ثمن قليل، إما رياسة أو منصب أو شهرة أو رضا الجمهور أو غير ذلك. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم أي نصيب، ولا يكلمهم الله نعوذ بالله، ولا ينظر إليه، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. خمس عقوبات استوجبها بثمن بخس، إن عنده عهود مع الله ومواثيق خاصة أو عامة، العامة لكل بني آدم بالتوحيد، والخاصة بالبلاغ وعدم الكتمان والقيام بالحق ولا يخشى الناس ولا وباعها، وهذا النتيجة. خمسة عقوبة لا نصيب له في الآخرة، لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ثم ذكر الله حيلة أخرى من حيل أهل الكتاب ومن شابههم من أهل هذه الملة، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، ليس تحريف ظاهر، لو كان تحريف ظاهر ما يسمى باللي، وإنما هو يعني مكر كبار أن يشبه لك الآيات والأحاديث والأدلة في غير ما نزلت، يحرف المعاني خاصة مع تشعب التأويلات وكثرة الأوجه، فيخدعون فئام كثير من الناس، يلوون اللي مثل لي العنق، يلوي النص ويستخرج منه معنى غير مراد ويخدع به الناس. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، هذا المعنى ما أراده الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما أكثر الآن ما يفعل هذا، ولذلك أكثر من ضل بسبب اتباع المتشابه وعلماء السوء اللي يقدمون للمتشابه في صورة الحق. يلوون ألسنتهم بالكتاب، اللي نعوذ بالله من حاله. ومعنى وما هو من عند الله يعني هذا الكلام ليس من عند الله، لا معناه، إن كان حرف اللفظ لا لفظه ولا معنى، وإن كان أبقى اللفظ وحرف المعنى فالمعنى هذا ليس مراد لله. القدرية سبحان الله العظيم ممن لوى هذه الآية فقالوا وما هو من عند الله يعني هذا الشر اللي يفعله ليس من عند الله. شوف كيف الشيطان يخطف بهم إلى وجه بعيد، قالوا هذا يدل على مذهبنا لأنهم ينفون الشر عن الله، قالوا إن الله قال وما هو من عند الله يعني هذا الشر وهذا غير مراد. هذا الآن مثال لهم هم، كأن الآية نزلت فيه، لأن قوله ما هو من عند الله يعني هذا المعنى ليس من عند الله الذي لووا ألسنتهم به ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال الله عز وجل، لأن النصارى قالوا يا محمد كأنك تريدنا أن نعبدك كما نعبد عيسى، كأنك تريدنا أن نكون عبادا لك، خاصة وقد نزلت في هذه السورة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فقالوا كأنك تريدنا أن نفعل بك كما نفعل مع عيسى. فقال الله ما كان لبشر أيا كان أن يؤتيه الله الكتاب والحكم وهو الحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، أي اتخذون إله، كونوا عبادا لي من دون الله، لا يمكن بشر يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم مع هذه النعمة يأمر الناس أن يعبدوه. ولذلك من عبد وهو راضي فهو من رؤوس الطواغيت، ومن دل الناس على عبادته كزعماء الرافضة وزعماء الصوفية وغيرهم متشبهين به من الأحزاب هذه، يعني يعطون زعماءهم درجة قريبة من الألوهية، يطيعون في معصية الله، إذا حرم عليهم الحلال أطاعوه، وإذا أحلهم الحرام فعلوا، ويستحلون به المحارم. هذا طاغوت لم يؤتي الله لا كتاب ولا حكم ولا نبوة وليس له من الدين شيء، ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دونه. ولكن ماذا يقول الناس؟ ولكن يقول الناس كونوا ربانيين، هذا اللي يقوله الأنبياء. والرباني ليس المتعلم فقط، الرباني قيل مأخوذ من رب وأن علمه إلهي، علم الوحي مع الحكمة، فينسب علمه إلى الله عز وجل وهو العلم الصافي. وقيل مأخوذ من الربان وهي صيغة مبالغة مثل العطشان والظمآن والغضبان، والذي يرب عندنا الصانع اللي يرب يسمونه راب، فإذا كان متقن للصنعة ليس فقط معارف، مهارة وفهم وحكمة، يقال له ربان كما تقول غضبان أبلغ من غاضب. فمعناها كونوا ربانيين يعني أخذتم العلم بالحكمة وليس معارف ومعلومات فقط. طيب الربانية هذه ولها تفسيرات كثيرة عند السلف، منهم من قال العالم الجليل، منهم من قال العالم الحكيم، منهم من قال يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وذكروا أشياء كلها تصب في هذا المعنى، إنه صفة مخصوصة للعالم ليس أي عالم، وإنما عالم رباني. إذن الأنبياء تأمرنا أن نكون ربانيين. طيب ما هي طريق الربانية؟ كيف الواحد يكون رباني؟ قال الله بما، أي بسبب ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وهذه فيها قراءات، التخفيف في الثنتين تعلمون وتدرسون، والتشديد في الثنتين تعلمون وتدرسون، والتخفيف في واحدة والتشديد في الثانية تعلمون وتدرسون، وقراءتنا تعلمون وتدرسون، وكلها كل واحدة تأتي بمعنى جديد. إذن أيضا في فرق بين التعليم والتدريس وبين العلم والتعليم، فليس كل من عنده علم يحسن التدريس أو يحسن التعليم، ولذلك قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أو بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا أمر واضح أن من أسباب الحكمة في العلم أن تعلم، لأن الإنسان يتلقى معارف ويتلقى معلومات، لكن عندما يخرجها ويعرضها على الناس ويجيب على الإشكالات يصحح فهمه الخاطئ ويعرف حدود العمل ويعرف الآن الناس إذا عملت بهذه الفتوى ما مصيرها، كيف شق عليهم خف عليهم، ويعرف كيف يعلم وكيف ينجب الطلاب، هذا كله يسقل المعلومات بحيث يخرج منها الحشو وتكون صافية. وهذا أمر، هذا هو من أعظم طرق الربانية، ولذلك البلاغ بلغوا عني والآية، وهذا أمر معروف عند أهل العلم. العالم الذي كان يعلم يتميز حتى في كتب، اللي كان يعلم الوحي سنين طويلة إذا ألف يأتي مؤلفاته عميقة جدا ومختصرة، لأنه مع التجربة عرف وش ينفع الناس وش الطريق الأسهل لفهم الناس. والعالم اللي ما علم وإنما فقط يجمع معلومات ويألف تجد كتبه غثى وحشو بعيدة عن العمق كثيرة التناقض، لأنه ما نزل علمه في الميدان المحك. فمن أحسن الصقل للعلم هو التعليم. قال الله بما كنتم والعمل، ولذلك كان السلف يستعينون على العلم بالبلاغ والمذاكرة وبالعمل. فإذا عملت عرفت حدود العلم. كم من شخص الآن في الحج مثلا، كم من شخص الآن يقول والله مفروض الحاج ما يترك شيء من السنن، مفروض يفعل كذا، مفروض، لأن ما حج. فإذا حج وعرف حدود التطبيق والضغوط والواقع والبيئة عرف كيف تخرج الفتوى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هو يقوم الليل ويعرف ايش معنى قيام الليل وايش معنى اذا كان انسان يريد ان يداوم عليه طول عمره، لما جاء عبد الله بن عمر في اول شبابه وقال اقوم الليل كله، قال لا قم كذا، اختم القران كل يوم، قال لا كل شهر، لان عليه الصلاه والسلام كان يعلم يعمل ويعرف حدود العمل ويعرف الشيء اللي تطيقه. لان لكن يجيك واحد متحمس ما يعمل مثل حالاتنا الان يقول لا اختم كل يوم افعل كذا، صلي الليل كله، صم كل يوم، افعل كذا، لأنه ما عمل، ما عرف حدود النفس البشرية، حدود الهوى وحدود النوازل، حدود الظروف والسفر. فدائما أبلغ ما يكون. لذلك سبحان الله هذا كلام السلف. حتى الآن العامل بينه وبين ربه إذا تكلم نفس كلام الناس يكون كلامه أوقع، كما قالوا عن حسن البصري، قالوا يأتينا كأن جانا من الآخرة، لأن قام واحد بعده يعظ بعد وفاته، قالوا لا تكثر الكلام، كلامه يكون نفس كلام الحسن، لكن الحسن كأنها تانى من الآخر، كأنه مات وبعث من جديد وجاء يخبرنا عن الآخر. رجل مفزوع يتكلم بصدق إذا تكلم عن الجنة والنار والصراط والوعظ ويعمل. فلذلك كانت الكلمة منه الواحدة تؤثر في أمم من الناس. قال الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا يمكن هذا يكون، فما بالك بالأولياء والصالحين والعلماء وغيره. الملائكة والنبيين أشرف أهل السماء وأهل الأرض، لا يمكن أن يأتي إن الله عز وجل يقول اتخذوهم أربابا من دون الله، الربوبية لا يقبل الله فيها الاشتراك. أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ إذا كان أنتم لا مسلمون معناه هذا أن من أمر بالشرك أو من فعل الشرك يكفر مباشرة، لأنك إذا اتخذت أرباب فعلت الكفر. والله يقول أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. ثم قال الله عز وجل عن الأنبياء، لأن السياق لا زال فيه، وخاصة يخاطب النصارى عيسى وموسى ومن قبله، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق خاص، وما في أحد من الأنبياء يقول أنا ما أذكر الميثاق هذا، كما يقول بعض الحمق الآن يقول ميثاق اللي في سورة الأعراف أنا ما أذكره، كيف يكون حجة علي؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أعظم نعمة أنعم الله على البشر نعمة النبوة، ولذلك المسؤولية عليها أعظم، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا بلغوا أمامكم وأشهدوا على أنفسكم وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك من الأمم فأولئك هم الفاسقون. ثم قال الله عز وجل أفغير دين الله يبغون، الذي يتولى عن هذا الحق ماذا يريد؟ يريد غير دين الله؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذن كل من في السماوات ومن في الأرض أسلم، لكن بعضهم يعني إما راغم وإما راضي، بعضهم إسلامه ينفع وهو من استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك، وبعضهم معاند وعاتي لكنه في الحقيقة ذليل وعبد وخانع، حتى ظله يسجد، ظله يسجد لله. كما قال الله في سورة النحل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخل، حتى ظله يسجد وهو نفسه في قبضة الله وفي جبروته ويسلم رغما عنه. حتى الكافر اللي عاتي على ربه هو في الحقيقة مسلم، لكن إسلامه حج عليه لأنه لا ينتفع منه بشيء، نسأل الله العافية والسلام، وإليه يرجع المرجع له. ثم بعد هذه الآيات العظيمة علمنا الله كيف نرد على النصارى، فقال قل لنبينا عليه الصلاة والسلام والخطاب لنا أيضا، آمنا بالله أسماءه وصفاته وتوحيده وشريعته وقدره كل شيء، وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم، نحن مسلمون خاصة هذا فضل علينا لا نفرق بين الأنبياء، وأما هم أهل النار اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، يقولون نؤمن بعيسى ونكفر بمحمد، وكفر بمحمد هو كفر بعيسى، واليهود كذلك وكل الأمم، لكن نحن لا نفرق بين الأنبياء لأن الأنبياء كلهم دينهم واحد، كلهم أتوا بالتوحيد أتوا بالإسلام. قال ونحن له مسلمون، إذن متبعون للأنبياء ومسلمون لله، التوحيد والإخلاص والمتابعة، هذه تشبه الآية التي في سورة البقرة. ثم قال الله الآية الفاذة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لو عمل كل الصالحات تصدق أنفق عمل الخيرات إذا ما أتى بالإسلام الذي هو دين الرسل كلهم، إذا ما وحد الله ولم يشرك به لا يقبل الله منه شيء، وحسناته توفى له في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا عقيدة، لأن الآن ترى هذه العقائد على وضوحها الآن يشكك فيها وبقوة، اللي يتابع الصحف والإنترنت وهذا يشكك في أصول الدين، الدين اللي من آدم الآن ينشر أن اليهودي يمكن يدخل الجنة، انظروا كيف يفعل، انظروا حسناته، انظروا كذا، النصراني يدخل الجنة، الفلان يدخل الجنة، التوحيد يعني ليس شيء ضروري. حتى قال أعوذ بالله الخبيث المجرم الفاجر محمد الغزالي وغيره من المدرسة العقلانية والقرضاوي أمثاله، يعوذ بالله يأتون بكلام تقشعر من الأبدان، يقولون توماس إلفا أديسون اللي اخترع المصباح الكهربائي أضاء الدنيا بالكهرباء بعدين يدخل النار، أعوذ بالله، يقول هو اللي أضاء للدنيا كلها بالنور، كيف نحرمه من الجنة، كيف نوجب له النار، كأنهم هم يحكمون. فأنت لا تستغرب، لا تحسب هذا كلام يهود ونصارى، كلام واحد اسمه محمد ويوسف فلان وفلان، وعندنا الآن من أبنائنا من تأثر به، اليهود والنصارى يعتقدون أن من عمل الخيرات يدخل الجنة، والله يقول من زاغ عن هذه الآية كفر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لو أتى بأعمال الخير كله وهو في الآخرة من الخاسرين، إن كان خير سيوفى له في الدنيا، أما في الآخرة لن يجد شيء ينفعه البتة، نعوذ بالله من الخذلان أن يصل التشكيك إلى أصل الدين. يقال الآن الجنة ليس لها طريق واحد، الجنة لها عدة طرق والناس كلهم على خير، حتى واحد من المرتدين اللي هو منصور القيدان نعوذ بالله مرتد، وكان وكان وكان وكان راح لدبي وقال أنا دين الإنسانية، كل إنسان يعمل خير يعتقدني في الجنة، أنا اعتنقت دين الإنسانية، وهذا ليس كلام فاضي، يعني هو فاضي ليس كلام يعني واحد يقوله، ترى له أتباع واكتشفوهم في جدة حلقات وشبكات مرتدين كلهم، اكتشفوهم في الرياض وفي كل مكان، وينتشر بقوة الآن مع موجة الإلحاد والترف، وهذا يشككون إن الجنة إنها الموحد من كل الأديان أتباع موسى وعيسى الموحد فقط، وغير الموحد حرام عليه رائحة الجنة، يشككون في هذا لأن التوحيد عندهم لا قدر له. قال الله عز وجل في آخر الآيات كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني هذه من باب المبالغة، مثل كيف يفلح قوم شجوا نبيا، لكن لو تابوا تاب الله عليهم، لكن لعظم الجريمة كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينة، في قوم أعوذ بالله كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا وذهبوا للمكة جماعة، حتى واحد منهم كان يكتب الوحي وقال أنا كنت أملي على محمد وكان يقول لي عزيز حكيم وأكتب غفور رحيم، وأنا اللي كنت المصحف أنا اللي كاتبه، وأخذوا يشككون الناس في مكة، ثم بعد ذلك كتبوا إلى أصحاب لهم في المدينة هل لنا توبة؟ فأنزل الله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلح. شوف على ضخامة الجريمة فتح الله لهم باب التوبة إذا تاب وأصلح، فإن الله غفور رحيم. ثم قال الله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، آمنوا بعيسى ثم كفروا بمحمد وازدادوا كفرا، أو غيرها من التأويلات حتى في هذه الأمة. ولذلك عندنا في كتب الفقه في أناس لا تقبل توبتهم في الدنيا، بمعنى توبته بينه وبين الله ما نتكلم، لكن في الدنيا لا تقبل توبته، بمعنى لابد أن يقتل. منهم ساب الله وساب الرسول على اختلاف، منهم الساحر ومنهم الزنديق ومنهم من تكررت ردته مرة ومرتين وثلاث بعد ذلك ما تقبل توبته، عند طائفة من العلماء لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هذه الآن قاطعة وحاسمة، إذا ماتوا كافر، الآن يقولون إذا ماتوا كافر يمكن يمتحن في الآخرة وينجح ويصير مؤمن، هذا مخالف لمحكمات القرآن كله. لو فرض إن فيه امتحان في الآخرة، لو فرض الأحاديث اللي فيه كلها معلولة وفيه طوائف من العلماء أصلا ينكرون إن فيه امتحان في الآخرة، لا فترة ولا غير فترة، الفترة اسم زمن، لكن لو فرض إن فيه امتحان في الآخرة فهو امتحان قطع أعذار لا ينجح فيها أحد. والمحكمات في القرآن أن من مات على الكفر فإذا جاء في الآخرة كما قال هنا ماتوا وهم كفار لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى، حتى لو امتحن، امتحن حتى لا يتكلم بس. مثل الرسل الآن، الرسل إذا بعثت هل في أحد بيتغير قدر السابق؟ أبد، الرسل ما تغير شيء، إنما هي إنذار فقط. قال عز وجل فلما جاءتهم رسلنا بالبينات قال تعالى ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، ما يتغير شيء، لأن الله فرغ من الأمور وأعلم بالمؤمن من الكافر. فإذا عندنا عقيدة من مات وهو كافر فإنه في النار، نجزم له بالنار إذا عرفنا أنه مات كافر، ولا يشترط أن ندخل بينه وبين نيته. إذا فتحنا باب الاحتمالات يمكن أسلم، يمكن تشاهد آخر لحظة، يمكن قلبه كذا، هذا ما كلفنا. حتى المسلم لو دخلنا في الاحتمالات يمكن نرتد في آخر لحظة، يمكن كذا يمكن كذا. عندنا نحن الظاهر هذا مات على الكفر، مات يهودي نصراني وثني مشرك عابد قبر، وهذا مات على التوحيد، هذا الظاهر. فمن مات على الكفر نشهد له بالنار كما قال أبو بكر للمرتدين حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار. احتج بأحمد في الشهادة للمعين بالنار من مات على الكفر، وأما المؤمن ما نشهد له لأن الكفر واضح أن هذا ما دخل في الإسلام، لكن اللي دخل في الإسلام يحتاج إلى شروط، يحتاج إلى نية، ويحتاج ما ندري عنه، فلذلك ما نجزم، نجزم للكافر ولا نجزم للمؤمن عليكم السلام إلا بعض المؤمنين خاصة مثل الصحابة نشهد لهم، ونشهد لمن شهد له المسلمون، يعني في أناس نشهد لهم، أما الأصل نرجو، لأن لو تأكدنا أنه عمل الصالحات كما أراد الله ونية سليمة وما دخلها فساد ولا مات على غيره ولا نقض نشهد له، لكن هذا ما نستطيع. أما الكافر ما المراد منه؟ مراد أنه ما دخل في الإسلام، ترك التوحيد فقط، ولذلك نشهد له. فلو قال القائل كيف تشهد للمعين الكافر بالنار ولا تشهد للمعين المؤمن بالجنة؟ قل لي أن هذا من باب التروك وهذا من باب الأوامر، هذا ترك التوحيد أصلا الملة كلها ما دخل فيها، فأشهد له بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن عامر أيما قبر قرشي أو عامري أو غير ذلك مات على الشرك قل إن محمد أرسلني إليك يبشرك بالنار، هذا من أوضح الأشياء. الآن أيضا نفس درجات الضلال، يقول لك إن كان سلمنا أن كافر معين النار ما تشهد له، نشهد له بالنار، نشهد له بالنار. حتى البابا شنودة، بابا شنودة عاد زعيم الكفر، إذا ما شهدنا البابا شنودة بالنار من اللي يدخل النار؟ طيب يمكن البابا شنودة هذا اللي هو طول حياته زعيم النصرانية يمكننا آخر لحظة تشهد، يمكن مؤمن في قلبه يكتم إيمانه، يمكن ويمكن ويمكن، لكن حنا ما مكلفين بالاحتبالات. نحن رأيناه طاغوت مات وهو رافع الصليب، يم مات ورافع الصليب، وش بقي هذا؟ هذا ما نشد بالنار، هذا لم يكن عند الصحابة، وهذا يدل على أن آخر الزمان حتى أصول الإسلام تبدأ تشوش على كثير من الناس. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، وهذه كثيرة في القرآن، كما قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار ليس لهم توبة، حتى في الآخر حتى لو امتحن ليس له توبة إذا ماتوا كافر. وقال عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمع. هذا القيد في القرآن كثير، وماتوا وهم كفار، إذا ماتوا كافر وش بقي؟ لكن والله إن أمور، نسأل الله العافية والسلام، بدأت أصل الإسلام يتشوش، أصل الإسلام بدأ يصيب الغبش عند الناس. إذا كان وصلنا إلى هذه النقطة وش باقي من الإسلام واضح؟ وهذا والله اللي يدل على اندراس الدين فعلا، اندراسه في الكلية، اندراس معالمه. لن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. آخر آية مقابلة لهؤلاء، هذا الكافر لو يأتي بملء الأرض، شفتوا الأرض هذه يملأها ذهب، ما يقبل الله منه. المؤمن لو يأتي بتمر أو شيء مما يحبه يقبلها الله منه. قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب، ولو كان قليل. لن تنالوا البر، يعني البر درجة عالية، لا تكون أنت تنال البر حقيقة، بر القلوب، حتى تنفق مما تحب، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهذا الفرق بينه وبين الصحابة، نحن نجهد، لكن الصحابي قراراته فيما يتعلق بالآخرة يفرغ منها فجأة المسألة، لأن الصحابي أصلا هو الدنيا هذه كلها وضعها تحت قدمه. لما نزلت هذه الآية أثرت في أناس كثير، آية واحدة، حتى أبو طلحة قال: يا رسول الله، إني أرى الله يستقرضنا مما نحب، وإن أحب مالي إلي بيرحى أو بيرحى، وهي في قبلة المسجد وفيها ماء طيب وفيها يعني أفضل عقار في المدينة، بآية واحدة ينسحبني، ضعها يا رسول الله حيث شئت، لأن الله قال: لن أنال البر حتى أنفق ما أحب، وهذه أحب مالي إلي. وقال عمر في ماله اللي في خيبر، وقال أبو الدحداح في ماله، وقال عمر وقد اشترى جارية من سبي الجلولاء، أمر أبو موسى الأشعري أن يشتريها له فأحبها، ثم قرأ هذه الآية فاعتق. وهكذا يخرجون يزكون أنفسهم أن يخرجوا مما يحبون حتى ما يبقى للنفس هوى، حتى تكون الآخرة هي المقدمة. نسأل الله أن يبلغنا درجات البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. ترى هذه ليست في المال فقط، قال كثير من السلف: ليست في المال فقط، المؤمن حياته كلها ينفق، المؤمن يحب حياته. المجاهد الآن وش أحب له من نفسه؟ لما أنفق نفسه يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. هذا الآن نال البر، طالب العلم الآن وقته يحب، وعمره وراحته ودعته ورفاهيته ومكشاته وذهابه ومجيء يحبه. فإذا أنفق مما يحب في سبيل ما يحب الله ينال البر، ينال البر. المقصود أنك أنت أن تجعل رضا الله فوق رضا نفسك ومراد الله فوق مرادك أنت. فقال كثير من السلف: ليست خاصة بالمال، بل المؤمن طاعاته كلها ينفقها مما يحب، ينفقها من لحمه ودمه وعمره ووقته، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، عليم بالنيات، وعليم بما يدخل النية من فساد وصلاح، وعليم بالاتباع، وعليم بمقدار النية، إن الله به عليم. هذا اللي نقف عنده إن شاء الله إلى بعد رمضان، وهو بقي في آيات أهل الكتاب، بقي تقريبا درسين أو ثلاثة في آيات أهل الكتاب، وهي النصف الأول من آل عمران، والنصف الثاني اللي هو أحد وما يتعلق بأحد، وخواتيم آل عمران اللي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. فنسأل الله تعالى عظمته وتعالى جده أن يجعل القرآن غضا طريا في قلوب وعلى ألسنتنا، وأن يعلمنا إياه ويرفعنا به ويفقهنا فيه، ويجعلنا أكثر الناس نصيبا من القرآن، ومن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ومن العمل بما فيه، وأن يجعله سائقنا ودليلنا، وأن يجعله الحكم بيننا فيما نختلف فيه، وأن يدلنا على معانيه وعلى ما يقطع النزاع ويزيل الشكوك من قلوبنا، وأن يجعله أنيسنا في وحشتنا، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.